هو ما يتعلق بمصادر التفسير. وعندما نقول مصادر التفسير لا نقصد بها كتب التفسير، وإن كانت كتب التفسير هي المصادر صحيح، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف المعاني التفسيرية للقرآن إنما يعود لكتب التفاسير، وسيأتي الحديث عن كتب التفاسير بشيء من التفصيل والتصنيف. لكن المقصود بها مصادر التفسير، قال طرق التفسير، الطرق التي بها يفسر القرآن. والزركشي في البرهان يسميها مآخذ التفسير، يعني من أين أخذ التفسير. وصاحب التحرير والتنوير يقول استمداد علم التفسير وهكذا. لكن المقصود بها بعد ذلك هي يعني من أين نأخذ التفسير في المرجع الأولي. لما نقول المراجع الأولية، المراجع الأولية التي ليس قبلها مرجع، لأن التفاسير هي مراجع جامعة، مراجع جامعة وهي أوعية. بس أوعية لماذا؟ أوعية للمراجع الأولية التي يؤخذ منها التفسير، المراجع الأولية والمصادر الأولية التي يؤخذ منها التفسير. سمها مآخذ، سمها مصادر، سمها طرق، يعني هي من حيث أنها طرائق، يصح هذا من هذا الوجه يصح، هي طرائق. تفسير القرآن بالقرآن طريقة من الطرق، إذا أراد الإنسان يستخدم هذه الطريقة. وفي نفس الوقت هي مصدر باعتبار أن المعنى إنما جاء في هذا المصدر اللي هو القرآن، نفسر آية بآية أخرى أو السنة، فهو مصدر، السنة هي مصدر من المصادر، من مصادر التفسير. والسنة أيضا طريقة، نقول نفسر القرآن بالسنة، يعني عن طريق السنة وهكذا. وأصحاب الكتاب المقرر هنا انتهوا إلى أنها تنتهي بثلاث أو أربع مصادر: القرآن يعني تفسير القرآن بالقرآن، والسنة أي تفسير القرآن بالسنة، واللغة. طيب هذه مصادر أساسية، والمعلومات المتعلقة بالنزول، وهذا ممكن يعني يعيدونه أو يرجعونه إلى المصادر الأول والثاني، المصدر الأول القرآن والسنة مثل المتعلقة بأسباب النزول. ولم يذكروا أن من المصادر أيضا قول الصحابي، قول الصحابي وهي مصدر أساسي، وقول الصحابي كما تعلمون عند أهل الأصول أن قوله حجة ما لم يعرف له مخالف، نعم، خاصة في ما يتعلق أو ما ليس مسرح للعقل وليس في محل اجتهاد ونظر، إنما هو من الأمور المغيبات، مثل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله سبحانه وتعالى يسأله ما في السماوات وفي الأرض كل يوم هو في شأن، يقول هو في شأن خلقه في كل يوم، في كل يوم هو في شأن خلقه، يرفع أقوام ويضع آخرين، ويهب الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث، ويجعل من يشاء عقيما، يغني أقوام ويفقر آخرين، يشافي أمر أقوام ويمرض آخرين، وهكذا هو في شأن خلقه. مثل هذا لما يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما هذا لا يدخل فيه العقل ولا يدخل فيه الاجتهاد، فمثل هذا لا شك أن نقول أنه مصدر، لأنه جاء من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله في هذا حجة. كذلك إلا إذا عرف له مخالف، فعند ذلك يكون هذا مما يغيبات، ومثل هذا الذي لا يدخل فيه الاجتهاد فلا يصلح. كذلك يعني في تفسير الكرسي قال ما السماوات، يعني عندما ذكر قال الكرسي هو موضع قدمي الرب، هذا مما لا يدخله العقل، وإن كان ثبت مرفوعا فهو ضعيف، والصحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، مما يدل على أن هذا لا يدخل فيه العقل. كذلك ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فهذه كلها لا يدخلها العقل. بالتالي إدخال قول الصحابي على أنه من مصادر التفسير نعم، ولذلك هذا ما يسمى بالتفسير المأثور. أما قول التابعي فهل يعد من التفسير بالمأثور؟ يعني عندنا الآن قول الصحابي، المسألة الأولى هل يعد من التفسير بالمأثور؟ نعم يعد من التفسير بالمأثور. طيب هل قول الصحابي في التفسير حجة؟ نعم قول الجمهور أن قوله حجة عند عامة الأصولين أو كثير من الأصولين أنه حجة ما لم يعرف له مخالف. طيب التابعي، الصحابي من هو الصحابي؟ الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة. العبرة بالنهايات، أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الصحابي، مات الصحابي هذا على الإسلام. العبرة بنهاية الصحابي أنه مات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة. وهذا التعريف حرره الحافظ بن حجر في النخبة وكذلك في الإصابة، ذكر هذا التعريف وهو المحرر عند أهل التحقيق. وأما التابعي فهو الذي لقي الصحابي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. وعلى هذا التابعي هل قوله حجة؟ نفرق بين الصحابي والتابعي. الصحابة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم من فضلهم، وخاصة أشاد بعلم بعضهم، فالخلفاء الأربعة قال هم مهديين وصفهم، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين، خلفاء الراشدين المهديين، ولذلك سموا لم يسموا راشدون إلا لأن الحق معهم. وكذلك معاذ رضي الله عنه قال يأتي يوم القيامة فيسبق العلماء برتوة، مما يدل على تميزه في العلم، وهكذا لما ذكر المفسرون في عشرة. وكذلك ذكر في ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك نحن مأمورون باتباع منهج الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي أنهم أيضا يدخلون في الفضل. من هم الذين يأتون بعد الصحابة ويسيرون على منهج الصحابة؟ والذين اتبعوهم، اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهج الصحابة منهج متبع، وهم في إجماعهم واجتماعهم معصومون، وفي أفرادهم غير معصومين، إلا أنهم لو تكلموا في المغيبات فإن قولهم حق. وبالتالي إدخال قول الصحابي في المأثور هذا مفترض أن يكون من مصادر التفسير، فلا أدري لماذا أصحاب الكتاب يعني لم يدخلوا قول الصحابي. ثم أنه حجة، نعم قول الصحابي حجة. طيب أما التابعي فهل يدخل تفسير التابعي في المأثور؟ نعم يدخل في المأثور، المأثور هو المنقول، لكن هل أقوال التابعين حجة؟ لا، قول التابعي ليس حجة، إلا إذا فهمنا أن التابعي يذكر قول الصحابي، مثل بعض أخبار مجاهد لما يحكي عن ابن عباس أحيانا لا ينسبه، لكن نجد من كلام ابن عباس ما يوافقه، فهنا يمكن أن نقول على هذا الاعتبار، لكن هو الاعتبار أن أصله قول صحابي فهو حجة، لأنه قول صحابي وليس حجة لأنه قول تابعي، وبالتالي التابعون أقوالهم ليست حجة. وأبو حنيفة كان يقول فإذا جاء في القرآن أخذنا، وإذا جاء في السنة أخذنا، وإذا قال الصحابة أخذنا، وما إذا قال التابعون فهم رجال ونحن رجال. ويقصد بذلك ليس التقليل من شأنهم، وإنما المقصود أن قولهم غير حجة. ولذلك بعض طلاب العلم الصغار اليوم يأتي إذا أريد له كلام العلماء قال هم رجال ونحن رجال، وهذه من الأخطاء المنهجية التي يقع فيها بعض طلاب العلم الصغار. طالب العلم عندما يبتدي يكون أبا شبر فإذا كان وصل لمرتبة الشبر فتجده يتخوض المسائل ويتقحم الصعاب التي يعني توقف فيها العلماء، وربما لو عرضت العمر لجمع لها على بدر، ومع ذلك يتقحمها. وإذا قلت له قال العلماء قال نحن رجال وهم رجال، ومثل هذا يقال له إنما هم رجال وأنت دجال ولست من الرجال، إنما أنت دجال، لأن من المنهجية التي يجب الإنسان لطالب العلم أن يتبعها أنه لا يقول بقول إلا له فيه دليل وله في فهم هذا الدليل إمام. أما إذا جاء بمسألة لم يقل بها أحد فإنما هذا ربما يكون هو عين الباطل وهكذا، فلا بد. ولذلك ما جاء ذلك الرجل الإمام أحمد وقال بمسألة، قال من إمامك؟ من الذي قال بهذا القول؟ وهكذا أيضا في مسألة الرقية لما ذكر الحسين ذكر المسألة قال أورد السند ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما مما كأنما ليس يعني ليس فقط احتج بالدليل إنما أورد من يقول بهذا القول وهكذا. فالمقصود أن طالب العلم لا يخرج عن أقوال العلماء أبدا ولا يأتي بالشذوذات التي يخالف فيها أقوال العلماء، ولو كان في المسألة قولان لا يجوز له أن يستحدث قولا ثالثا إلا إذا كان من المشاركين أو المجتهدين، كما أن هذا القول ينبغي أن لا يكون قولا مستقلا، إنما هو القول إن كان من أهل الاجتهاد إنما يكون هذا القول هو جمع بين القولين. أما أن يأتي بقول ثالث لا يتضمنه ولا أحد القولين فهذا الباطل. على كل حال مهم جدا أن نفهم هذه القضايا المنهجية. إذن قول الصحابي مأثور من المأثور وأيضا هو حجة، وأما قول التابعي فإنه من المأثور ولكنه ليس فيه حجة، ولكن يعني لا شك أن القرون الأولى مفضلة ويعني تفاسيرهم أولى من تفاسير غيرهم. ولو خرج التابعون بثلاثة أو أربعة أقوال فلا ينبغي، بل على الصحيح أنه لا يجوز أن يأتي أحد من بعدهم فيأتي بقول رابع أو خامس خارج عن مفهوم أقوالهم وهكذا. طيب، فهذه المصادر إنما هي مصادر كلية على جهة الإجمال، ويعني لكن هناك مصادر أخرى، يعني نتكلم عن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من باب أولى طبعا جملة أقوال السلف بشكل عام. ذكر أهل أيضا ذكر المؤلف والمراجع في هذا الكتاب أن من المراجع أيضا اللغة، وكذلك مما لم يذكروه لسان العرب الإسرائيلي كما قال بعض الإسرائيلي قال القرآن اللغة هذا أمر واضح مبين، يعني أصلا القرآن إنما أنزل بقرآن بلسان عربي مبين، وبالتالي فمن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال القرآن أربعة أوجه، وذكر الوجه الأول قال تعرفه العرب في كلامها وهكذا. ولذلك من شروط التدبر والتفسير والاستنباط والرأي تفسير بالرأي أن يتوافق المعنى، أن يكون هذا المعنى المستنبط أن يكون له أنه موافق للغة ولو من وجه من أوجه اللغة أو يعني لهجة من لهجات العرب، فإن كان كذلك قبل وإلا فلا. ثم تأتي بقية الشروط الأخرى التي سنأتي إليها لاحقا. وأما الإسرائيليات، الإسرائيليات هي الأخبار المحكية عن اليهود والنصارى، وذكر هنا الإسرائيليات على جهة اليهود، على جهة التغليب، على جهة التغليب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومن هنا ينبغي نفهم أن هذه الأخبار هل معنى ذلك أننا نذم المفسر الذي يريد الإسرائيليات ذما مطلقا يقول يختلف، إن كان يقمش ويجمع دون تمحيص هذا لا شك أنه يذم، أما إن كان يأتي بالإسرائيليات فيما يعني يوضح بعض المعاني المفيدة التي قد يستفاد منها فلا حرج عن ذلك، فلا يلام. لذلك ينقمون على بعض التفاسير مثل تفسير ابن كثير، يقومون عليه ويقولون أنه يريد الإسرائيليات، وكأن تفسير ابن كثير كله إسرائيليات، هذا غير سليم. وابن كثير إمام ومفسر وإمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة التفسير وإمام في السير وإمام في التاريخ. أظني أنا انتهيت من النقطة اللي متعلقة بها كثير، بس ما أعرف فين وصلت عندها. عموما أنا يعني المقصود من هذا أنه قبل ندخل في الكلام القرآن ننهي المبحث المتعلق ببن كثير في إرادة بن كثير الإسرائيليات. فبن كثير إمام كما أشرت إلى ذلك، وأنه ليس صحيحا أن ينقد بأن ابن كثير أنه أورد ابن كثير أو غير ابن كثير من الأئمة أوردوا جملة من الإسرائيليات بقدر مقبول، وأنهم إنما ساروا على نهج ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا لكن لا يصدق ولا يكذب، هذا فيما لم تكن هناك قرائن تدل على صدق الخبر. لكن إن كان هذا الخبر خبر تكميلي في جملة آيات متعلقة في وصف عصا موسى أو وصف الكلب أو ما شبه ذلك، فهذه يعني لا يستفد منها ابتداء، لأن القاعدة أن ما أهمل القرآن ذكره لا فائدة فيه، لا فائدة يعني من حيث الهداية والاتباع، لكن قد يكون من حيث استكمال الصورة الذهنية، فقد يأتي ببعض الإسرائيليات بشكل محدد. هناك بعض التفاسير قد يعني يكون عندها طغيان في إرادة الإسرائيليات، وهذا يعني يؤخذ عليهم. أما مثل ابن كثير رحمه الله أو غيره من المفسرين الأئمة يعني الذين جمعوا بين التفسير و يعني الإمامة في السنة والحديث والرواية والسير، فمثل هذا يسير على منهجية واضحة. بعدين يعني مثلا زي ابن كثير ومؤرخ يعني صاحب أحد الكتب العظيمة البداية والنهاية، وأنا أقصد ابن كثير، لكن ابن كثير كنموذج هناك من انتقده ونقم عليه في إراده الإسرائيليات، فإذا كان هناك ما أخذ عليه فقد تكون في آحاد إسرائيليات، أما في جملة إراد بعض الإسرائيليات فهذا ليس محل نقد على ابن كثير. طيب نحن نعود إلى المصادر، قلنا المصادر جملة منها يعني ثلاثة أو أربعة، أو المآخذ أو الاستمدادات أو الأوعية أو الأبنية إن شئت تقول. أول هذه الطرق التي سميها الشيخ سالم تيمية طريق فسر به القرآن، هو تفسير القرآن بالقرآن، يعني تفسير كلام الله الذي ورد في القرآن بتفسير كلامه سبحانه وتعالى الآخر الذي أيضا في القرآن. وهذا من حيث القبول هذا مقبول يعني شرعا وعقلا، وعقلا لما نقول وعقلا إنما المقصود أن من تكلم بكلام فإن أولى وأقوى من يوضح معنى هذا الكلام هو نفسه صاحبه. ولذلك يعني بعض الكتب لما يصنف بعض العلماء بعض الكتب المتون ثم يعني يشرحها في كتاب آخر، يكون هذا الشرح هو أفضل شرح في الغالب. يعني مثلا لو أخذنا كتاب النخبة مثلا بالحجر، تجد أن أفضل الشروحات على الإطلاق النزهة، لأن كاتب النخبة ابن حجر وشارحها في النزهة هو ابن حجر رحمه الله. فهذا من ناحية عقلية لا شك أن هذا الأولى. فكيف إذا كان هو يعني كلام الله عز وجل؟ فإن أصرح الطرائق هو أن يبين ذلك لما ذكر ابن كثير في مقدمته، وبالحقيقة في مقدمته في مقدمة تفسيره لخص المقدمة، وإن كان لم يشر إلى ذلك، ولخص مقدمة التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية لخصها، ويكاد يأتي في مواطن يعني يذكرها بالحرف، يكاد يعني تكون يعني في ويعني تصرف في تلخيصها. فالمقصود من هذا أن بكثير ذكر هذا الكلام في مقدمته، وأصله كلام شيخ الإسلام بن تيمية، قال أفضل طرق تفسير القرآن، أفضل طرق تفسير القرآن، ذكر أول شيء تفسير القرآن بالقرآن. ولاحظوا أيها الإخوة أن تفسير القرآن بالقرآن يسمى تفسيرا، وإن وجد اليوم من يقول أن تفسير القرآن بالقرآن يدفع عليه يسر الأرض عليه يعني. ما يسرع يسرع لي يسرع مشكلة انظرم. فإذن هناك من يقول هذا ليس، لا يوجد تفسير اسمه تفسير القرآن بالقرآن، هو هذا مخالف أولا لصنيع السلف من ابن جرير إمام المفسرين إلى آخر المفسر، لأنه يفسرون القرآن بالقرآن يريدون آية على ذلك، وهذا واقع أيضا حتى في القرآن. ويصنف في المأثور، نعم هو أفضل نوع التصنيف بالمأثور، لأن عندنا التفسير يعني ينقسم من حيث التقسيم الكلي الإجمالي، تفسير بالمأثور يعني بالمنقول، وتفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، وهذا سيأتي الحديث عنه لاحقا، سيأتي مبحث خاص نتكلم فيه عن هذه الجزئية بالذات. الآن نحن نتكلم على التفسير النوع الأول اللي هو بالمأثور بالمنقول، من أنواعه ومن أفصح أنواعه، ولذلك هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية، نص العلماء على أن القرآن يفسر بالقرآن، نصوا على هذه بعبارات سواء شيخ الإسلام ابن تيمية ابن كثير ابن جرير، هناك نصوص صريحة في ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر يعني التطبيق العملي، نجد أن هناك تفاسير كثيرة نقلت في هذا، ولذلك البعض الذي قالوا لا ليس من أنواع التفسير، قال أن القرآن يفسر نفسه، قالوا إنما هذا نوع من الربط، وصحيح أن أحيانا قد تكون في مبالغة في الربط غير سليمة، لكن ليس بالضرورة أن نحن نقول أن هناك ما هو متفق عليه ولا يمكن المجادلة فيه، وهناك ما هو محل اجتهاد ونظر وقابل للأخذ والرد. ولذلك لا يخرج التفسير تفسير القرآن بالقرآن عن تفسير مثلا على صورتين، يعني تفسير صريح وتفسير غير صريح، وإن كان هذا وهذا فهو يعني ممكن يكون بيان لمفردة غامضة أو لمعنى مجمل، أو من باب التخصيص، تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا من أوضح صور التفسير، لا يمكن يسمى إلا تفسيرا، لا يسمى إلا تفسير بمعنى البيان، لأن ما أجمل في مكان وأوضح في مكان آخر هذا بيان، وما جاء عاما ثم جاء مخصص يقصر دلالة هذا العام هذا أيضا تفسير بيان، وما جاء مطلقا في موطن جاء في مواطن أخرى مقيدا وهكذا، فلا شك أن هذا بيان تفسير. فإذا هذا بين واضح، وإذا لم نقل بذلك اضطررنا أن نجري عموم عام ليس من حقه العموم، مثل قاتل المشركين كافة، هذا مخصص، وإلا كيف نفهم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كيف نقاتلهم ونقسط إليهم؟ فهنا يفسر، هنا لا شك أن هذا العام مخصص، ها وهكذا. ولذلك هناك من الآيات المخصصة التي لا يصلح أن نطلق عمومها ما دام ورد عليها التخصيص. هذا جانب. وكذلك القيد على العموم، يعني هذا قد تكون في تفسير آيات الأحكام تظهر جليا، يعني يظهر مثل هذا جليا، بالذات التخصيص، تخصيص العام وتقييد المطلق. فعندنا التفسير الصريح، التفسير الصريح مثل تفسير الطارق، الطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فسر الطارق بأنه هو النجم الثاقب. بالله عليكم كيف ما يكون هذا تفسيرا؟ الآن هذا واضح جدا، الطارق ما هو تفسيره؟ ما هو الطارق؟ قال النجم الثاقب، هذا بيان ولا ما هو بيان؟ والتفسير بيان وغير ذلك. يعني لحجية هذا الوجه نقول أن هذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نسميه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، فكيف يمكن أن نفهم هذا التفسير إن لم يكن تفسيرا وبيانا؟ كيف نفهم؟ من أمثلة ذلك وذكره صاحب الكتاب بنفسه في قوله تعالى، وهذا معروف وشهير، في قوله تعالى في تفسير الظلم، في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعوا هذه الآية لما نزلت جثوا على ركبهم وبكوا، وهذا يدلك على يعني صفاء قلوبه، قلب كلما كان أكثر صفاء وأكثر نقاء وفيه من السلام ما فيه، كلما كان أكثر تدبرا وأكثر تأثرا بكتاب الله. فتأثروا وبكوا وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من منا لم يظلم نفسه؟ هم فهموا هنا الظلم لأن الآية جاءت في سياق العموم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ها لاحظوا أن الإيمان هنا جاءت نكرة في سياق النفي، في سياق النفي لم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أو الظلم أيضا جاء نكرة وهكذا، المقصود أنها تفيد العموم فيفيد جميع أنواع الظلم، الظلم ظلم النفس والظلم على الآخرين والظلم الشرك. فخافوا من منا من لا يعصي، المعصية ظلم، فهموا أنه عموم الظلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك، ليس معنى هذا، يعني أنه قال ألم تسمعوا قول الرجل الصالح ابنه وهو يعظه يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا المقصود بالظلم هنا هذا الذي جاء نكرة، إنما جاء موضحا هناك، المقصود به الظلم العظيم، الظلم العظيم، لكن هذا من العام الذي يراد به الخاص، وإن كان مقصور على معنى الشرك إلا أن له عموم آخر، وعمومه هنا داخل في أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر كله هذا. علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى مفاتيح الغيب، بيّنها وحددها. هذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسر القرآن بالقرآن صلى الله عليه وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب فإذا لا حجة لمن يأتي ويستند على بعض صنيع المفسرين في أنهم ربطوا آيات قد يكون بينها رابط أو لا يكون بها رابط إلا تكلفا، ثم يأتون على الأصل فينقذونه. لا، الاستخدام الخاطئ للقاعدة لا يعود إلى أصلها بالبطلان. الاستخدام الخاطئ للقاعدة لا يعود على أصلها بالبطلان. يعني هناك قاعدة استخدمت بطريقة خاطئة، ما يعود على أصلها بالبطلان. وإن كان هذا النوع من أنواع الرد أحيانا قد يكون تفسيرا وقد لا يكون تفسيرا، يعني في أوجه يكون فيها تفسير، لكن أوجه هناك ما يكون فيها تفسير، لكن لها استخدامات أخرى مثل استخدامات الوجوه والنظائر، وسيجعل ذلك أمثلة. لكن المقصود أن هناك أنواع من الرد، منه ما هو تفسير، نعم هذا الرد منه ما هو تفسير، ومنه ما ليس تفسيرا. فإذا نحن نفرق بين التفسير في بيان معنى آية بآية، وهذا حق ولا إشكال فيه، وخاصة عندما يدل السياق دلالة واضحة يمتنع حملها على معنى آخر. الطارق هو معنى راكم الطارق، النجم الثاقب. إذا فسر الطارق بأنه هو النجم الثاقب، هذا بالإجماع لا يمكن يأتي شخص يقول لا نحن لا نستطيع أن نقول هذا نوع من الرب. السياق يدل على ذلك. فإذا دل السياق على أن هذا تفسير يمتنع على تفسير غيرها، فهذا لا مجال. إذا ابتلى الله عز وجل ابتلاه بكلمات ما هو هذا نوع من الرب، هذه الكلمات هل يكون تفسيرا؟ أنها هذه هذا نوع من الرب. هنا هل يكون تفسيرا؟ نعم، هناك من قال أنها تفسير، وهناك من قد ينازع في هذا. المهم أن ليس أول شيء التفسير الصريح الذي يدل عليه السياق هذا تفسيرا لا إشكال فيه. ثانيا الربط، منه ما هو تفسيرا ومنه ما يكون نوع من أنواع الإيضاح للمعنى، وسيأتي لذلك أمثلة. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه فهذا دليل شرعي على أن تفسير القرآن بالقرآن حجة، فضلا على أن نتكلم على دليل العقلي كما مر معنا سابقا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجرمين في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. واعتبر ابن تيمية رحمه الله هذا نوع من أنواع التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وأكثر ما استخدم ذلك الصحابة. وقد مرت الإشارة إلى شيء من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أنواع تفسير القرآن بالقرآن، أنواعه ما تمت الإشارة إليه أربعة أو ثلاثة أنواع. طيب، بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى، مثل يعني ما روى الطبري بن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه ورحمه الله في قوله احشروا الذين ظلموا أزواجهم. المتبادر إلى الذهن معنى الأزواج هي الزوجة، هي الزوجة، لكن هنا فسرها بقوله قال أزواجهم في الأعمال. واستدل على هذا المعنى في تفسير معنى أزواجهم وهي لفظة، استدل بقوله تعالى كما في الواقعة قال وكنتم أزواجا ثلاثة. لاحظوا قال كنتم أزواجا، هناك أزواجهم وهنا أزواجا، فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هؤلاء أزواج أعمالهم أعمال أهل اليمين. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فهذول أزواج. والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون هذا، فالسابقون زوج، أصحاب الميمنة زوج، أصحاب الشمائل زوج. فإذا هذا يعني فسرت هذه اللفظة بهذه اللفظة الأخرى، وهذا واضح. بين ابن زيد أن المراد بلفظ أزواجهم بمعنى الأشباه في العمل، وليس المراد الزوجات، وليس المراد الزوجات. هذا تفسير لفظة بلفظة، تفسير لفظة بلفظة، وهذا يكون. ويعني ومثل هذا يعني ربما لا يعتني به هذا التفسير كثيرا، لكنه موجود، ولذلك تصلح ببعض يعني يصلح أن نجمع فيها مؤلف، وهي يعني تفسير غريب القرآن لكن ليس باللغة، إنما تفسير غريب القرآن بالقرآن، وهذا نوع من تفسير غريب القرآن بالقرآن، لأن كتب غريب القرآن الموجودة إنما تفسر غريب القرآن باللغة، وتضمن ذلك تضمن يعني تفسير القرآن بالقرآن، لكن ليس ثم اعتناء على جهة الاستقراء. ولذلك لا تكاد يعني في حدود ما أعلم أن أن أن أن هناك كتب ألفت في هذا بشكل يعني معتمد، فهو حتى يصلح أن يكون يعني رسالة في الدراسات العليا، يعني يستقرأ القرآن وتجمع هذه الألفاظ، الألفاظ الغريب أو اللفظة التي يمكن أن تفسر بغير معناها وفسرت في موطن آخر بمعنى هو مراد الله فيها، تجمع ويصلح أن تفرد حقيقة في مصنف. كذلك من أنواع أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن التخصيص. وأنتم تعلمون أن التخصيص أول شيء العام، عند التخصيص العام اللفظ العام النص العام عند الأصوليين هو اللفظ الذي يتناول جميع أفراد جنسه دفعة واحدة، مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هذه الاستغراقية، فاستغرقت جميع من يصح في أن يسمى إنسانا. كذلك الحمد، هذه استغراقية، جمعت جميع أنواع المحامد. كذلك الجموع، سواء اسم جمع أو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث، كلها من صيغ العموم. يعني الأمر بقتل المشركين، المشركين هذه من صيغ الجموع، كل من يصح اسمه مشرك يقتل، هكذا. لكن جاءت النصوص الأخرى التي تخصص هذا العموم في مواطن، وقد لا يخصص، مثل الإنسان لم يخصص بقي على عمومه، لكن خصص في نفس النص، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتخصيص هو تفريغ العموم، تفريغ العموم بحيث قصروا الحكم على بعض أفراد العام. فإذا ما يقول تخصيص العام معناه أن هناك نصوص عامة فيها لفظ يتناول جميع أفراد جنسه، وجاء لفظ آخر مخصص لهذا المعنى. من ذلك يمكن بالمثال يفهم البيان في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب المشركات هذه من صيغ الجمع، من ألفاظ الجمع، ها؟ طيب جاء هنا النهي عن أن تنكح المشركة. طيب إذا أطلقنا المشركة يدخل فيها عامة المشركات الوثنيات، وكذلك في نساء الكتاب، فيصبح على عمومه، لا يجوز الإنسان أن يتزوج امرأة مشركة يعني كافرة، سواء كانت كتابية أو غير كتابية. لكن لما جاء في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، وهذا يعني مما يحل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن هذا تخصيص. فإذن قصر العام، يبقى جميع المشركات محرم أن ينكحها المسلم ولو أعجبته، ويستثنى من ذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وهنا وقع الخلاف. من قال بالتخصيص، أليس هذا التخصيص بيان؟ أليس هذا التخصيص بيان؟ وإذا كان هذا التخصيص بيان معنى أن التخصيص داخل في التفسير، فإذا هذا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن. طيب، تقييد المطلق، وهذا مبحث أصولي، هذه مشتركات أصولية مثل العام، مبحث أصولي. المطلق قال هو الذي يتناول فردا مشاعا من أفراد جنسه، هذا المطلق، ويقيد، ولذلك قالوا تقييد المطلق. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، الفرق بين العام والمطلق أن العام لفظ يتناول جميع أفراد جنسه مثل الإنسان، فيتناول جميع من اسمه إنسان دفعة واحدة وليس على جهة البدلية، دفعة واحدة، يعني كلهم يدخلون في هذه اللفظة أفرادا واحدا واحدا، هذا العام. طب المطلق، المطلق لاحظوا العام يتناول جميع أفراد جنسه، والمطلق قالوا يتناول فردا واحدا مشاعا من أفراد جنسه على جهة البدلية. الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، يذبحوا بقرة هكذا، هذا مطلق، بقرة هذا مطلق، لو أخذوا أي بقرة لصح، أن هذا مطلق. أقول ناولني كتابا، هذا مطلق، جيب أي كتاب تأخذه ما هو مقيد بقيد، لكن لو قلت ناولني كتاب ابن كثير إذا قيدته صار فيه قيد. فإذا المطلق هو اللفظ الذي يتناول فردا مشاعا من أفراد جنسه لكن على جهة البدلية، قال اذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة ذبحوها، فهذه البقرة بدل عن جميع البقر على جهة البدلية، لكن هناك دفعة واحدة شمولا. لذلك أحيانا بعض العلماء يسمي المطلق العام البدلي، والعام يسميه العام الشمولي. عموما أيا كان، هذه يعني صراحات أصولية لن نغرق فيها، لكن هو للبيان. والمطلق لا يكون إلا في الذهن، فإذا طلب الشرع منا أمرا مطلقا فلنأتي به على أي كيفية حتى يقع، وإلا إذا جرد من القيود فهو في الذهن فقط، أما في الواقع لابد أن يكون مقيد. طيب، في الشرع يطلق شيء، يعني مثلا كفارة الظهار، قال فيه تحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقيدها بأنها مؤمنة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها أي رقبة اعتقها حتى ولو كانت كافرة تصح، والبعض الآخر من أهل العلم قيدوا هذا بما جاء في كفارة القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فإذا قيدت بأنها مؤمنة فيحمل هذا على هذا، طبعا على تفصيلات عند الأصوليين، وهو الاتحاد في الحكم، ولا يشترط الاتحاد في السبب. طيب، لاحظوا قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طيب، من في الأرض؟ في مسلمين، في كفار، في منافقين، في أهل الكتاب، في كلهم هؤلاء، هل تسبح لهم الملائكة وتستغفر لهم؟ ما نعرف، هذا مطلق، لمن في الأرض؟ لمن في الأرض؟ مطلق، الأصل أن نحملها على أطلاقه، أن الملائكة تسبح وتستغفر لكل من في الأرض هكذا. طيب، هذا الأصل فيه الإطلاق إلا إذا جاء ما يقيد، إذا نستقرأ القرآن، في جاء ما يقيد؟ جاء كما في غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فجاء هذا القيد. إذن من هم؟ من يستغفرون لمن؟ لمن في الأرض؟ كلهم؟ لا، جاء القيد أنهم يستغفرون للذين آمنوا فقط، من هم في الأرض. إذن لما قلنا لمن في الأرض، هذا عام، هذا مطلق، ها؟ مطلق ليس فيه قيد، فأنهم يستغفرون هكذا بهذا الإطلاق، لكن لما جاء القيد قال ويستغفرون للذين آمنوا، فقيد الفئة معينة، وإن كان يعني هذا مثال ذكره أصحاب الكتاب التحرير، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من قبيل العام والخاص لا من قبيل المطلق والمقيد، من قبيل العام والخاص لا من قبيل التقييد، لكن المثال الأوضح في التقييد هو ما ذكرته لكم، ما جاء في كفارة الظهار غير مقيد بمؤمنة. فنقول هل يقيد؟ نقول نعم يقيد بالمؤمنة، لأن القيد جاء في آية القتل خطأ، فتحرير وقبته مؤمنة، فيقيد بالمؤمنة. الاتحاد في الحكم، الاتحاد في الحكم. فإذا هذا يكون يمكن، على اعتبار لو اعتبرنا نحن أن هذا قيد لمطلق له يعني حظ، له وجه من النظر كما يعني اعتبرها أصحاب الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب التحرير. طيب نخلص إلى أن هل تفسير القرآن بالقرآن حجة؟ نقول الأصل فيه أنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، وأولى ما يفسر كلام الله هو الله، يفسر كلامه بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا يعني ليس كثيرا، يعني ربما يعني يكون يعني على جهة تفسير اللفظة باللفظة أو التفسير الذي يكون بالتخصيص والتقييد ليس كثيرا، لكن هناك أنواع من الربط أخرى هي اللي جعلته كثيرا، لكنها أنواع من الربط، أنواع من الربط. وإحنا مر معنا قلنا التصريح، التفسير الصريح، تفسير القرآن بالقرآن هذا لا شك أنه تفسيرا لكنه ليس كثيرا. أما الربط فالربط كثير لكن ليس كله تفسير، فالربط كثير ولكن ليس كله تفسير، منه ما هو تفسير ومنه له أوجه أخرى سيأتي الإشارة إليها. فإذا ما نقول أنه حجة، نقول الحجة ما كان تفسيرا صريحا، أو أنه ما نص على تفسيره، تفسير آية بآية ما جاء في السنة هذا حجة، أو ما كان من قول صحابي، صحابي فسر آية بآية أخرى نقول هذا حجة، أما ما عاد ذلك فلا نستطيع أن نقول حجة. من جاء بعد الصحابة وربط بين آية وآية فلا نستطيع أن نقول أنه حجة، لكن ينظر، لكن كلما يعني كان في ما تقدم كان أولى بالقبول، أولى بالقبول. يعني مثل علماء الصحابة لا شك هذا بقبول، ثم إذا اعتبرنا الطبقة الأخرى التابعين فهو أولى بالقبول من من من غيرهم وهكذا. طيب إذن إحنا قلنا أن التفسير الصريح هذا لا يحتاج إلى نقاش. طيب نأتي لبعض الأنواع من الربط. ها هي أنواع من الربط، ممكن تسميها تفسيرا، ممكن تسميها نوع من الربط، لكن في النهاية هو نوع من الربط، وقد يكون يعني ربط اجتهادي، يمكن يكون تفسير وممكن يكون غير تفسير. يعني مثال عند ابن جرير رحمه الله أنه فسر لما أورد عن مجاهد فسر ثم السبيل يسره، فسره بقوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ففسر السبيل الذي يسره الله عز وجل هو طريق الهداية، إن شاء أخذ هذا وهذا. إلا أن ابن جرير لم يوافق مجاهد، ولاحظوا أن التفسير هنا عن مجاهد، وإن كان مجاهد إمام من أئمة التفسير، ولذلك كما يعني قيل إذا جاء التفسير مجاهد فخذه، ومع ذلك ابن جرير هنا لم يأخذه. لماذا؟ لأنه نظر إلى دلالة السياق، فنظر في قول الله عز وجل ثم السبيل يسره، ما قبله وما بعده فيه صفة خلق الإنسان وتدبير جسمه وتصريف الأحوال، فهذه دلالة على أن المعنى ليس معنى تيسير للهداية أو لغيرها، إنما فسر ابن جرير هنا أن السبيل يسره هو خروجه من بطن أمه، لذلك قال وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يسره، هذا معناه. طيب بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق، فدلالة السياق أولى من ربطها بآية بعيدة عنها في سورة في في في سورة أخرى، وهكذا. ومجاهد يعني قوله له أولوية، لذلك لو تأملنا في قوله تعالى قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، لاحظوا الآن هذا حالة تخليق الإنسان في بطن أمه، فالسياق قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ خلقه فقدره. طيب بعد التخليق ما الذي يحصل؟ قال ثم السبيل يسره، يعني خروجه من بطن أمه. طيب إذا خرج من بطن أمه عاش، طيب بعد أن يعيش في الدنيا ثم للتراخي، هذه فترة الحياة، أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهو يتكلم عن المراحل خلق الإنسان وهكذا. فدلالة السياق تقتضي أن معنى ثم السبيل يسره هنا معناها الخروج من بطن أمه. مجاهد كأنه يقول من نطفة خلقه فقدره، وأدخل في معنى قدره بعد أن خرج من بطن أمه فإنه هديناه النجدين، هديناه السبيل، وهو يعني أخذ كأنه يريد أن يفسر لفظة بلفظة، يعني السبيل هناك وهنا السبيل، وكأن ما جاء في القرآن بمعنى السبيل هو الهداية. ابن جرير لم يوافق على ذلك، فإذا هذا أوجه وضع فيها الخلاف، لا نستطيع أن نقول أن في قول مجاهد حجة، قلنا قول الصحابي ليس حجة وإن كان هو من التفسير بالمأثور فلا إشكال، ومع ذلك خالف ابن جرير لأنه أخذ بدلالة السياق، ودلالة السياق أولى من أن نأخذ ب يعني قول حتى ولو كان تابعيا. طيب الإشكالية عندما يأتي تفسير آية بآية ويربط بينهما ربطا باطلا، وهذا ما يعني استغله أهل البدع، وهذا الذي دفع بعض المعاصرين أن أصلا يعني يذهب وينحى منحى بعيد ويقول أنه أصلا لا يوجد شيء اسمه تفسير القرآن بالقرآن، لا يوجد، هذا ربط بس ربط، هذا غير سليم، يعني ردات الفعل لا تصلح. فكون وجد من من من من أهل البدع من المفسرين من يأتي بقول باطل يجعلنا نقول لا يفسر القرآن بالقرآن، وهو موجود أصلا في القرآن، التفسير القرآن بالقرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاستخدام الباطل لا يعود إلى الأصل بالبطلان. ولذلك الزمخشري في تفسيره ويعني يريد أن يفرع على أصل من أصوله الفاسدة، هو معتزلي ينكرون النظر إلى وجه الله عز وجل، فيقول في قول الله عز وجل وجوه إلى ربها ناظرة، يرى هذا أنه من المتشابه الذي لابد أن يعود للمحكم. طيب ما هو المحكم؟ قال لا تدركه الأبصار، وهذا لا شك أنه خلط، يعني لا تدركه الأبصار ليس الإدراك معناها الرؤية، الرؤية هو النظر، أما الإدراك فهي الإحاطة، فالله عز وجل نفى الإحاطة ولم ينفي الإدراك، فلا يصلح ننفي أنه وجوه إلى ربها ناظرة، ما يصلح، لأن المنفي ليس النظر إنما المنفي هو الإدراك، فيكون هذا على جهة البيان أنها تنظر ها وليس تدرك وتحيط، فرق بين النظر والإدراك. وهكذا فتجد أن أهل البدع يأتون فيفسرون تفسيرا خاطئا آية بآية وهكذا. طيب نخرج من هذا أن الجانب المتعلق بالاجتهاد فإنه يخضع للنظر والتأمل والبحث عن القرائن، سواء قرائن السياقات دلالة السياق سواء في اللحاق أو السباق أو الأثناء، مما يعني يفسر لنا المعنى حتى ولو جاءت آية أخرى بعيدة في موطن آخر، لا يعني أنها تفسير لها إلا إذا ورد هذا. مجرد الربط هذا لا يصح إلا جاء في يعني مستند مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قول صحابي، فعند ذلك نتوقف. أما ما عدا ذلك فإنه يحتاج إلى بحث ونظر وبحث عن القرائن لنتأكد أن هذا الربط ربط سليما بمعنى أنه تفسير ربط تفسيري، أم أنه ربط بمعنى آخر. لذلك هناك أمثلة ليس لها علاقة ليست لها علاقة إن هي يعني نوع من ال من الجاء الربط نوع نوع من الربط الآيات. يعني أمثلة ذلك مثلا مثل ما يصنع ابن كثير، يجمع الآيات المتناظرة، وهذه موجودة في كتب الوجوه والنظائر، مثل في قوله تعالى لما أورد قوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لاحظ هذا تحدي. مثال ذلك يعني يخبر عن تمرد هؤلاء وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم، هذا في الأعراف. فجاء مثله في قول في قولهم لليهود، يعني كما قالت كفار قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هو نفس التناظر بمعنى أنهم من عنادهم قالوا يعني ائتنا بما تعيدنا. كذلك في قوله تعالى فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا وجوه، يعني كون المفسر يجمع هذه الآيات المتناظرة، هل هذا يعد تفسيرا؟ هذا يعد نوع من التفسير اسمه الوجوه والنظائر، وهو نوع من تأكيد المعنى، هو نوع من تأكيد المعنى، ولذلك بعضهم لم يعد هذا تفسيرا. أيضا أحيانا قد يكون الجمع للمعاني، مثلا كما جاء يعني عند الطبري في قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، قال إلى أن تسلم. طيب، وكذلك في طه قال وذلك جزاء من تزكى، يعني من أسلم. وفي عبس قال وما يدريك لعله يزكى، يعني يسلم. وفي وأيضا في عبس قال وما عليك إلا، هذا نوع من الجمع، هذا نوع من الجمع، هي نوع من جمع آيات متناظرة، هو ربط، لكن هل هو تفسير؟ لا، هو الأظهر أنه ليس تفسيرا. مثلا البركة جاءت في القرآن في عدة مناطق، في قوله تعالى عن إبراهيم قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. طيب، هذا ذكر للبركة، فيسترسل المفسر فيريد أن يأتي بما يتعلق بالبركة، فيبين أماكن مباركة، فيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا في آل عمران. طب ماشي، نقول هو الآن يبين الأماكن المباركة، ما نوع من النظائر في ذكر البركة، في ذكر الأماكن المباركة، لكن لو استطرق في ذكر أمور مباركة أخرى مثل شجرة مباركة، فإذا هو يذكر المباركات سواء كانت أعيان أو أماكن أو ما شابه ذلك، واجعلني مباركا أينما كنت. فإذا استطرد بهذا الشكل هذا ليس من قبيل التفسير، لكن هذا من جمع النظائر في الموطن الواحد، هذا ليس من قبيل التفسير، هذا نوع من الربط موجود، هذا نوع من الربط وموجود، لكن لا يفهم منه أنه تفسيرا. طيب، أيضا احنا عندنا من من الكيفيات التي يعني يفسر بها القرآن أن يتفق الحدث وتختلف التعابير والألفاظ، فتأتي الألفاظ يفسر بعضها المعنى لكن حدث متفق. هذا هذه طريقة وقرينة يعني قرينة جيدة في اعتبار التفسير والمعنى، مثل في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. لاحظوا سجيل، ها طيب. ثم جاء في الذاريات قال: لنرسل عليهم حجارة من طين، هو يعني مسومة عند ربك، فالسياق يدل على أنها يعني أنه قال من سجيل منضود مسومة عند ربك، الدلالة دلت على أن هذا المعنى. ها وجاء في الحجر قال: فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، فإذا لفظة السجيل ومنضوط ومسومة. ثم جاء هناك ما يفسر قال: لنرسل عليهم حجارة، هناك قال من سجيل، هنا قال حجارة من طين، معناه سجيل يعني من طين، بقرينة أنه قال مسومة. ها ففسر سجيل يعني من طين. طيب ما هي القرينة حتى نفهم أن هذا تفسيرا، هذا الربط تفسير؟ القرينة هي اتفاق الحدث، الحدث واحد، الحدث كلها جاءت في معنى نزول عذاب. طيب أيضا ما يأتي في تفسير آية وآية وتحمل على معنى لغوي واحد، وهذا ذكرنا منها ما يتعلق بمعنى أزواجهم، وقلنا هو الأزواج في الفعل وليس في الله. طيب يعني أقصد يعني نخرج من هذا إلى أن الربط أولا لابد أن يكون بدليل فنسميه تفسيرا جاء في السنة، أو قول صحابي فنسميه تفسيرا. أما إن كان الربط من غير أقوال الصحابة فهنا نحتاج ننظر إلى القرائن، فإن وجدت قرائن مثل دلالة السياق فإنه يسمى تفسيرا، وإن لم توجد قرائن لا يسمى تفسيرا، يكون أنواع من جمع الوجوه. أيضا اتفاق الحدث وهي دلالة تدل على أن هذا تفسير، ربط لا يبقى لكن يسمى تفسيرا، أو اللفظ المتفق في آيات متعددة وله معنى لغوي واحد مثل أزواج لا يصلح إلا أن يفسر بهذا. هذه جملة من القرائن، ومن قرأ في قواعد التفسير سيأتي جملة مين جدا مقاتل ابن سليمان البلخي، وهو مفسر بارع وله تفسير في ذلك، واعتنى بالوجوه والنظائر في هذا، ويعني سواء في كتابه التفسير وطبع مؤخرا وان كان يعني فترة مفقود. كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو من المتقدمين من مفسري أهل المدينة من مدرسة أبي بن كعب، وهو من طبقة أتباع التابعين يعني اعتنى بذلك، وتفسيره موجود في تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، وقد جمع في رسائل علمية كما هو الآن في معظم الجامعات في قسم التفسير، يجمعون تفسير ابن عباس وتفسير مسعود وتفسير الأئمة من الصحابة والتابعين، وتستل من التفاسير الأمات الكبيرة مثل تفسير ابن جرير وغيره. كذلك من اعتنى بهذا النوع اعتناء كبيرا ابن كثير، ولذلك حقيقة يعني من يريد أن يبني ملكة تفسيرية يعني عليه أن يقرأ كتاب ابن جرير ابن كثير. ابن جرير طويل وقد يعني يطول النفس في قراءته، لكن ابن كثير يعني من يريد فعلا أن يبني ملكة تفسيرية لنفسه فليكثر في قراءة تفسير ابن كثير، خاصة أنه يعني تفسير أول أنه اعتنى بالمنهج الحق عند أهل السنة الجماعة في طرائق التفسير، ثم أنه تفسير من أنظف التفسير لم يقع في انحرافات أو بدع وخرافات وما شابه ذلك، وهو له منهج عظيم يعني يتأسس طالب العلم. وأنا حقيقة يعني أعتب على طلاب العلم الذين يذهبون إلى المختصرات، يعني إن كان مختصر فهو المختصر وحيد عمدة تفسير لإمام أحمد شاكر، أما ما عدا ذلك من المختصرات فإن طالب العلم لا يصلح أن يذهب إلى هذه المختصرات. هذه مختصرات لعوام الناس يقرؤونها. أما من يكون طالب العلم فلا يذهب يذهب إلى الأصل. كذلك الأمير الصنعاني له أيضا اعتناء بذلك في كتابه مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، وإن كان يعني لم يطبع، طيب من المعاصرين والكتاب الشهير الذي اعتنى كثيرا بهذا كتاب أضواء البيان في ضح القرآن بالقرآن، وهذا صنيع إمام من أئمة التفسير محمد أمين الشنقيطي، وهو يربط أحيانا على جهة تفسيرية وأحيانا على جهة الوجوه والنظائر، واعتنى ذلك ولم يفسر جميع الآيات، إنما جاء للآيات التي لها ما يشابهها أو يناظرها أو ما يحكي عنها أو اتحاد في معنى أو ما شابه ذلك فيوردها في تفسيره. يستفيد الإنسان كثيرا من معرفة هذا هو معرفة عادات القرآن، القرآن له عادات فإذا فهمها فإنه يسير على عاداتها. هناك مبحث أخير وأختم به، أن هناك أحيانا يعني ما يكون ربط بواقع الحالة واقع الناس أو إنزال على الواقع، هذا لا يسمى تفسيرا، سواء كان تنزيل على واقع أو اقتباسا. الاقتباس هو أن يحكي الإنسان آية في موطن الحديث العام، يعني شخص يريد أن يقول القاعة ما فيها أحد فيقول القاعة يعني قاعة صفصفة ليس فيها أحد، هذا اقتباس. الاقتباس هو أن يستل أو يأتي بآية أو لفظة من آية فيضعها في سياق حديثه هو حديث البشر، هذا نوع من الاقتباس. أو يستعمل آية في موطن حكاية أتحال. والالتماس هو ذكر معنى الآية في سياق معين، وكلاهما على الصحيح الجواز بشرط أن يكون في مقام سليم وليس في مقام فيه يعني إساءة أو السخرية أو استهزاء بكلام الله عز وجل. ومثال ذلك ما حصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة ابنته في بيتها هي وزوجها، قال ألا تصلون؟ فقال علي رضي الله عنه قال إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء يعني يبعثنا للصلاة بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا تنزيل على على على على حال، هذا نوع من الاقتباس، وليس معنى ذلك أن علي أنه مجادل، لكن هو يحكي على هذه الحالة وهكذا، فهذا نوع من الاقتباس. كذلك التنزيل يعني تنزيل الآية على الواقع لا يسمى تفسيرا. ومن هنا ذهب بعض العلماء أن تفسير الذي يسمى الإعجاز العلمي ليس من قبيل التفسير، إنه هو من قبيل التمثيل ومن قبيل البيان وليس هو تفسيرا، إنما هو بيان لواقع موجود ذكره القرآن، وأبعد أن يكون هذا تفسيرا، وهذا له حظ من النظر، لكن طبعا بشروط، يعني أن يكون التنزيل يحتاج أولا يعني نتأكد أن لا نبني القرآن على النظريات، إنما تكون حقائق، فإذا أصبحت حقيقة لا ينتطح فيها اثنان، لا يتنازع فيها اثنان، ولا ينتطح فيها عنزان، ولا يجادل فيها طرفان في بيانها وإثباتها، هذه حقيقة يمكن أن تبنى. أما إذا كانت نظرية فلا يصلح، لأن النظرية اليوم يقولون شيء ثم نفسر، يعني نبين أن هذا إعجاز علمي في القرآن، فمع ذلك يتراجعون عن هذا فيكون القرآن قابل للتكذيب، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يأتي يعني شيء من التفصيل فيما سيأتي لاحقا مما يتعلق بالتفسير. أيضا من المصادر والاستمدادات للتفسير كما مر معنا سابق، وأن أول شيء القرآن بالقرآن، وذكرنا كل ما يتعلق بمحددات ذلك ومعيارياته. أيضا النوع الثاني من المصادر والاستمدادات والمآخذ والمراجع الأولية السنة، وهو مصداق بقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس، يعني علة إنزال الذكر إنما لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم. فإذا بيان القرآن موكول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبينه، وهو وظيفة من وظائف الرسل، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، يعلمهم، والتعليم هو البيان، فهي من وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفسر القرآن بالسنة، بمعنى أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو ما يدل من فعاله أو من إقراراته على أن معنى الآية هذه كذا أو كذا، يعني يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية يذكرها في كلامه ويبين معناها، أو يكون من فعاله، يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذا أردنا أن نعرف معنى تأويل هذه الآية ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء، قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله آية آية؟ منهم من قال أنه فسر القرآن كله، ومنهم من قال لم يفسر القرآن كله إنما فسر بعضه، ومنهم من يقول لم يفسر. طبعا هذا قول بعيد، لم يفسر. طيب، والراجح، الراجح نقول بحسب، إذا أردنا أن القرآن مبين كله من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، نقول نعم فسر القرآن كاملا، فما من آية في القرآن إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل بها مما يكون به عمل، وبالتالي نقول نعم فسر القرآن، كان خلقه القرآن، هذا تفسير القرآن. ها؟ أما إذا كان المقصود بالتفسير هو البيان فهذا لا. القول الثاني الذين قالوا أنه لم يفسر القرآن كاملا، طيب ماذا فسر بمعنى البيان؟ تفسير آية باللفظ، نقول إنما فسر محتاج إلى تفسير، إنما فسر محتاج إلى تفسير باللفظ. ها؟ مثل لما فسر السبع المثاني، في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، قال هي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، بينها، هذا تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله، تفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الإقرارات فهذا قليل أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم معنى معين، كما حصل في الأثر المروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه في عام ذات السلاسل، واحتمل في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفق على نفسه لأنه احتلم، فأشفق على نفسه أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه صلاة الصبح. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت وأنا أغتسل أن أهلك، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم ثم صلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ولم يقل شيئا. إيش معنى لم يقل شيئا؟ هذا إقرار، هذا اقرأ. وهكذا. فهذه الإقرارات قليلة ما تكون، لكنها معتبرة في التفسير. فإذا تفسير السنة الذي يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله وأنذرهم يوم الحسرة، قال كما جاء عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ سبحانه صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وهؤلاء في غفلة الدنيا وهم لا يؤمنون. هذه كلها تفسيرات من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحيانا يعني يستحسن بعضهم يسميه تفسير غير مباشر أو مباشر، هذا يعني بغض النظر، يعني اجتهاد من البعض، لكنه تفسير نبوي في النهاية، تفسير نبوي. ولذلك أمثلة، وما ذكر قليل هو من هذه الأمثلة. ومن هنا نعرف أن التفسير الذي على هذه الجهة، بمعنى تفسير يبين النبي صلى الله عليه فيه معنى آية محددة، سواء سبع المثاني أنها القرآن، أو يبين معنى الحسرة هنا وقضي الأمر، يعني أنه يذبح ملك الموت، يذبح الموت بين الجنة والنار، هذا تفسير نبوي صريح لا يحتاج إلى مزيد من الكلام. من هذا النوع هو الذي يمكن أن نفهم أنه هو الذي قيل فيه أنه إنما فسر محتاج إلى تفسير، من هذا النوع. أما من حيث البيان التطبيق العملي، فهذا نقول أنه فسر القرآن كاملا على جهة التغليم. ما يأتي من كلام الصحابة أيضا يقول من هذا النوع. طبعا قد الصحابة يخطئ، نعم يخطئ يعني، وإذا أخطأ فلا يكون هذا إلا فيما يتعلق بالاجتهاد، يتعلق بالاجتهاد. وهذا وقع لما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله عز وجل: عاديات ضبحا، قال: هي الخير حين تغير في سبيل الله، ثم تأوي الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فانفتل عني. المهم الشاهد أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وسأله، فلما قال ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتي الناس بما لا علم لك به، كما ذكر الطبري هذا، قال: والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، ما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقدام، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ قال: إنما العاديات ضبحا، يعني من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. فتراجع ابن عباس عن هذا المعنى، وإن كان من حيث اللغة يتناول هذا المعنى، هذا واضح يعني من هذا القبيل. أما البعض يقول تفسير السنة غير مباشر، غير مباشر هو تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، تفسير الصحابة مما لا يدخل فيه الرأي، هذا لأنه له حكم الرفع. أما ضربت أمثلة في بداية الحديث، تفسير كل يوم هو في الشأن، وكذلك الكرسي وغيرها، كلام ابن عباس، هذه كلها ذكرت في المغيبات، هذا ما يدخلها العقل ولا يدخلها الاجتهاد، فنفهم أن لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. لذلك نقول أن قول الصحابي فيها حجة ولا حكم الرفع. أيضا التفسير النبوي يكون تخصيص العام، مثل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما قال فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا يفيد العموم، يعني في كل حالات المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فهذا تخصيص للعموم، لأن الأمر هنا قال فاعتزلوا، اليهود كانوا يعتزلونها حتى لا يؤاكلونها، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخصص هذا الاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض، فخصص هذا الاعتزال يعني جميع أنواع الاعتزال في المأكل والمشرب وإلى آخره. قال اصنعوا كل شيء، كل شيء، قال إلا النكاح. هذا تخصيص أو بيان مجمل كما مر معنا في السبع المثاني. قال أم، قال أنها الفاتحة، قال أم القرآن هي سبع المثاني القرآن العظيم، فبين أنها السبع المثاني. أيضا إيضاح مشكل، ها، مثل إنكم تقرؤون، كما يعني جاء عند مسلم من كلام المغيرة بن شعبة، قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، قال فقدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك، قال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، فبين أن الوضع مختلف. فهذا فيه إيضاح لمشكل، وهكذا. طيب، القرائن التي تدل على أن هذا تفسيرا، يعني ربط حديث بآية، ليس دائما تفسيرا لكن هذا تفسير يكون كذلك، مثل جاء في تفسير ابن كثير وجيء يومئذ بجهنم، فجاء عن مسعود رضي الله عنه يعني ذكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ربط، لكن هذا ربط على جهة المطابقة، هذه من الأدوات والقرائن، إذا كان هناك تطابق في المعنى بين الآية والحديث لا مانع من الربط بينهما على جهة تفسيرية، فيكون هذا من قبيل التفسير. قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهذا نوع من التطابق، وهذا حتى لو ما قلنا أنه تطابق، طالما أن الذي ربط بينهما صحابي فإن ذلك يعد هذا الربط من قبيل التفسير. كذلك إذا ورد لفظة قرآنية وجاءت نفس هذه اللفظة في حديث فإن هذا نوع من الربط أيضا، أيضا ربط تفسيري. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فجاء عن جابر بن سمرة عن رسول الله خرج عليهم وهم حلق، قال ما لي أراكم عزين يعني متفرقين، ها، فإذا نفسر لأنهم حلق أكثر من حلقة، قال ما لي أراكم عزين، فصار عن اليمين وعن الشمال عزين، نفسر عزين هنا بمعنى متفرقين، أو أن يكون أحيانا يأتي خلاف بين المفسرين، فننظر في الأحاديث النبوية قد نجد ما يدل على تفسير، يعني في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، من هم؟ قيل الصحابة وقيل الملائكة وقيل يعني غيرهم، من هم؟ من قال أن أصحاب محمد هم السفرة الكرام البررة، وقيل الملائكة، لفظة مخصوصة بالملائكة لا يشاركهم فيها أحد، لكن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران، لما قال وهو حافظ له مع السفرة يعني أن السفرة هنا غير الحافظ، فدل ذلك أنه مع الملائكة السفرة الكرام البررة، وما شابه ذلك يعني أمثلة تطول وموجود في الكتاب، ممكن ترجعون إليه بعض الأمثلة الأخرى. هذه من الطرائق، أو أن يفسر الآية بتأول النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني التأول يعني الفعل أنه تأولها على إليها، مثل في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إلى آخر السورة. جاء في البخاري عن عائشة كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لاحظوا يتأول القرآن، معنى التأويل أنه يعمل به، لذلك قلنا على جهة التأويل على جهة العمل نقول أنه فسر القرآن كاملا فهو عمل به كاملا. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فإذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمروة في عمله وتصرفه في السعي بدأ بالمروة ولا بالصفا؟ بدأ بالصفا. لماذا؟ قال أبدأ بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، فتأول ذلك، هذا التأويل يعني العمل به. أيضا أن يكون في إشارة الموضوع، يورد الموضوع في حديث كلا لا تطيعه واسجد واقترب، كلمة اقترب يعني معناها قال واسجد واقترب، يعني أن الاقتراب من الله يكون حالة السجود. يمكن أن نجد لها ما يدل على ذلك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، هذا أيضا من حيث الموضوع. فإذا هناك تطابقات تصلح، يعني تكون دلائل نفسر بها حديث، نفسر به آية، نفسر به آية، ولم يأتي، وإن لم يأتي الرب بشكل مباشر، إحنا عندنا الرب بشكل مباشر ورب بشكل غير مباشر، هذا بشكل غير مباشر، ذكرنا لذلك أمثلة كما مرت الإشارة إليه. طبعا هذا النوع سواء المباشر أو غير المباشر، يعني غير مباشر صريح، هذا حجة بلا خلاف، حجة بلا خلاف. أما إن كان من أقوال الصحابة خاصة إذا عرف لهم مخالف فيه، هذا يكون من قبيل الذي فيه خلاف، وسيأتي الكلام في تقرير الخلاف كيفيات الترجيح لاحقا إن شاء الله تعالى. طبعا ممن اعتنى بذلك التفسير بالمعثور عن ابي سلم الحسن البصري وهو من المتقدمين، كذلك عبد الرزاق الصنعاني وله تفسير مطبوع في ذلك وينقل عن قتادة في هذا، بن جرير الطبري حوى وأوعب، وكذلك من أبي حاتم والبغوي وابن كثير طبعا والسيوطي، كلهم هؤلاء يعني اعتنوا كثيرا بالتفسير بالمعثور. وعن نتوقف عند هذا القدر ونترك مجال لما تبقى من الوقت للأسئلة إن كان هناك أسئلة، فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا للبر والتقوى، وأن يرزقنا تلاوة كتابه والعمل به، وأن يرزقنا تدبره، إنه خير مسؤول. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش فيها؟ أمسيت هو عندك ولا؟ طيب، هل راعى المفسرون في تفاسيرهم ترتيب مصادر التفسير؟ نعم راعوا ذلك، يعني مثل ابن جرير الطبري وكذلك البغوي وكذلك ابن كثير راعوا هذا جدا، فتجد أنهم يبدأون بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة، ثم يريدون أقوال الصحابة، ثم التابعين، ثم وهكذا، راعوا هذا في الجملة، راعوا هذا. نعم. طيب الواجب، طلبوا الأخوة منا ثلاثة أسئلة واجب. أولا، هل قول الصحابي داخل في مصادر التفسير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين تفسير الصحابي والتابعي من حيث كونه منثور مأثور، ومن حيث الحجية؟ ما الفرق بين تفسير الصحابي وتفسير التابعي من حيث كونه مأثور ومن حيث الحجية؟ الأمر الثاني، السؤال الأخير، هل ربط آية بآية يعد تفسيرا؟ هل ربط آية بآية يعد ؟ صحيح ابن كثير الشيخ مصطفى، صحيح ابن كثير الشيخ مصطفى العلوي، هذا هو في حكم مختصر ابن كثير. نعم هو في حكم المختصر، ولذلك إذا رجعنا لتفسير ابن كثير سنجد أن ابن كثير هو بنفسه يصحح ويضعف ويذكر ويعزو إلى آخره، لا نحتاج أن يأتي مخرج للتصحيح مستقل دون غيره. نعم. طيب من كتب الواجبات يعني بارك الله فيك من الصحابة من عرف الإسلام الآخر عبد الله بن عمرو بن العاص، هل يؤخذ بقولهم؟ نعم يؤخذ بقولهم، الأصل من عرف يؤخذ، نعم يؤخذ بقولهم، الأصل من الصحابة عمر يؤخذ بقولهم، الصحابة عمر يؤخذ بقولهم. نعم إذا في أسئلة. الصحابة تفسيرهم في ما لا مسرح فيه للرأي ولا دخل فيه للاجتهاد والعقل، مثل الحلال والحرام الصريح لم يعرف له فيه مخالف، وقبل ذلك في العقائد، في العقائد هذا له حكم الرفع، في التفسير في العقيدة له حكم الرفع، أما من الأمور التي يدخل فيها الاجتهاد والرأي والنظر هذا ليس له حكم الرفع ولكنه يعد حجة إن لم يعرف له مخالف. في هنا سؤال كان موجود اختفى، هنا طلع أسئلة كده ما فين راحت كده قبل شوية طلع. تفسير السعدي هل يعتبر للعوام؟ لا يعتبر للعوام، يصلح يكون للعوام يعني، لكن التفسير تفسير السعدي تفسيرا تجديديا، تفسيرا تجديدا، لأن التفاسير مرت مرحلة التفسير، مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التأصيل، ثم مرحلة التفريع والتنويع، وهذه كانت يعني طولت أخذت حوالي 9 قرون، ثم كانت تفسير محمد رشيد رضا، وما بعده كانت أنواع من مرحلة التجديد. فتفسير السعدي يدخل في مرحلة التجديد، لماذا؟ لأنه يعد أول تفسير تربوي، أول تفسير تربوي، يعني تفسيرا تربويا تفسير السعدي، ولا يوجد تفسيرا تربويا قبله، فهو نوع من التجديد في التفسير وعلى منهج السلف. نعم تفسير الشيخ سني. طيب صحيح ابن كثير يعد مختصر، ابن كثير نعم صحيح ابن كثير يعد مختصرا، ولا أنصح بالرجوع المختصرات. ثم مسألة التصحيح والتضعيف، ابن كثير إمام محدث، فلا نحتاج أحد يأتي بعده ويقول هذا صحيح أو ضعيف، هو بنفسه يصحح ويضعف ويعزو ويذكر السند ويورد الاعتبارات من الأحاديث. إلى آخره، ومن قرأ فيه عرف ذلك. طيب ما الفرق بين تفسير الصحابي والتابعي من حيث تحقيق المناط، تحقيق المناط عند الأصوليين، وهو إنزال كيف نطبق الآية على الناس، أن يكون علة إنزال العلة كيف نطبق الآية على الناس، أن يكون علة العلة في النص يماثلها في الجهة الثانية العلة في الفرع في الواقع، عند ذلك يمكن المطابقة والإنزال. وإذا نقول إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. هناك تفسيرات موضوعية معاصرة، هل تنصحون بها؟ هذا أيضا من التفاسير التجديدية، وهو التفسير الموضوعي، سواء تفسير موضوعي في سورة واحدة أو تفسير موضوعي على مستوى القرآن، هذا لا بأس به، وهي من التفسيرات الجيدة وفي الجملة مقبولة، وإن وجدت تكلفات يعني نوعا ما، لكنها في الجملة مقبولة، وهو نوع من التفسير التجديد في التفسير. نعم. الوقت أخيرا ما انتهى الوقت، انتهي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله أجمعين، نلتقي معكم إن شاء الله. ما تفسير القرآن؟ ما رأيكم في تفسير القرآن؟ طيب نختم بهذا السؤال، لا بأس. ما رأيكم في تفسير القرآن بطريقة سين وجيم؟ هذا عمر يعني أسلوب من الأساليب، لا بأس. واحد أخذ تفسير مثلا ابن كثير أو السعدي وحوله إلى أسئلة، يحط يعني يصيغ سؤالا ثم يجيب إجابة، فلا حرج، هذا من التقريب، تقريب العلم، لا بأس، يجوز يعني ولا حرج، يعني ليست طريقة مخترعة، إنما هي ليست طريقة ولكنها وسيلة، ونفرق بين الطريقة والوسيلة. الطرائق قلنا طريقة القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، أما الوسائل فلها حكم المقاصد، لا بأس، والأمر بالشيء أمر بالوسائل، فلا حرج في هذا ما لم يتضمن محظورا، وهنا لم يتضمن محظورا. طيب يقول يورد ابن كثير احيانا تفسير صحابي الايه ثم ياتي بتفسير ثاني لنفس الايه، هل معنى ذلك الصحابي تفسيرين؟ نعم، ابن عباس احيانا يرد عنه اكثر من تفسير في ايه واحده، ويكون الذي نقل عنه هنا تفسيرا وهنا تفسيرا، ويكون من باب التفسير التنوع وليس تفسير التضاد في الغالب، هذا يكون. نعم، وأحيانا يكون بالنسبة لابن كثير من باب الجمع فيوردها كلها، وإذا كان من باب التضاد معناه أن واحد منها سنده فيه الضعف والثاني هو المقبول، والله أعلم. طيب نكتفي عند هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي معكم إن شاء الله.